وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قال: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث هذا كلها تعلق بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وأن ينبغي لولاة الأمور والعلماء وخواص الناس أن يلينوا وأن يتواضعوا وأن لا يتكبروا، لأن من خلق المؤمن خفض الجناح، كما قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، يقول الرسول: إن الله رفع إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يذهب مع المرأة في حاجتها حتى يقضيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من تواضعه أنه يقضي حاجة المرأة والغريب وغيرهما إذا دعت الحاجة إلا أن يتولى ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يقضي حاجات المحاويج إذا دعت الحاجة أن يقضيها بنفسه، وقد يأمر به بعض أصحابه بأن يقضوها. والحاصل أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يتواضع في قضاء حاجة الرعية ويحتسب الأجر في ذلك ليتأسى به أصحابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هذا الجاهل الذي جاء ليسأل، فنزل صلى الله عليه وسلم من مرة وجلس على كرسي وعلمه ما كان يجهل، ثم رجع فأتم خطبته. هذا كله من التواضع في تعليم الناس وإرشاد الناس، ومن ذلك أنه كان في مهنة أهله في بيته لا يتكبر على أهله، بل يقضي حاجة أهله، لا تأتي الحاجة إلى قضاء حاجة أهله، فتح باب، إصلاح باب، إصلاح شيء في البيت، يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ما يحتاجه أهل البيت. كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، والله أمره قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، يقطع العقده لحاجة عارضة ويتمها، كإرشاد إنسان على خطر كإنكار منكر وغير ذلك، مثل ما كان يخطب فدخل إنسان مجلس فقال له: قم وصل ركعتين. متكبر كيف يتواضع مع المتواضع؟ يجاهد نفسه في التواضع. المتواضع كيف يتعامل مع المتكبر؟ ينصحه يوجهه إلى خير، لكن يستمر في تواضع حتى مع المتكبر أي مع كل أحد وينصحه. الله عليك بنفسك، ولو يقول علي بنفسي وعلي بك، أنا ما أمر بك. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنا مسؤول عنك. لماذا كانت صفة التكبر صفة كمال في الرب وصفة النقص في العبد؟ يعني متكبر يعني متنزه، متنقص عن النقائص والعيوب، المتكبر المتنزه عن النقائص والعيوب. أما التكبر في حق العبد ترفعه عن الناس، يرى الناس دونه وأنهم حقيرون بالنسبة إليه وأنه فوقهم. نعم. واجب. نعم. أقل شيء في الرجعة من الزوج لزوجته دون الإشهاد الجماع. طيب ما سلمت لو حصل مباشرة أو تقبيل فقط؟ لا الجماع بس، أما الجماع ولا الإشهاد والقول، القول بشاهدين أو الجماع. أما القبلة واللمس ما يكفي. نعم. الرجل فاتت صلاة الظهر وعندما أراد يصلي في البيت هل يبدأ بالسنة الراتبة أربعة قبل الصلاة؟ والسنة نعم. لا يصليها قبل الراتبة قبل أربعة، سواء في البيت ولا في المسجد.